عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أحباب. نغرف من هذه الخيرات بإذن الله، أخلص النوايا لله عز وجل. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة. أشراط يعني علامات، الساعة يعني يوم القيامة. هناك علامات تدل على اقتراب الساعة، من خروج الدجال أي أعور الدجال، أو يقال له المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، السماء الثانية، لأنه الآن هو صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية. الشرح الأشراط جمع شرط بمعنى العلامة، وأول هذه الأشراط على ظاهر ما ورد في مسلم أي صحيح مسلم خروج الدجال. فإذا العلامات منها ما هو صغرى وغالبها ظهر، وآخرها ظهور سيدنا المهدي عليه السلام. وأما الكبرى فبعد المهدي يخرج الدجال، وهي أولى العلامات، وهو محبوس على جزيرة، وبعض الصحابة كانت سفينته تحطمت ونزل في جزيرة فالتقى بهذا مكبلا بالسلاسل. والراجح أنه من بني إسرائيل هذا الدجال، وهو كافر بلغته دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وحين يخرج هذا الدجال يظهر على يديه خوارق سميت استدراجا ولا تسمى معجزات، وهو كافر بالله تبارك وتعالى، وهو كافر بالله ويدعي الألوهية. فبعد الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح النبي الذي يعمل بشريعة نبينا، ويكون المهدي قد أقام الصلاة الناس ليصلوا، وينزل عيسى، فسيدنا عيسى في هذه الصلاة يقدم المهدي إماما، ليس لأنه أفضل، لا، عيسى أفضل بكثير، لكن ليظهر للناس أنا أتبع الآن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المسيح عليه السلام هو الذي يؤم الناس بالصلاة. وبعد المسيح يخرج قوم يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك بعد سيدنا المسيح وقوم يأجوج ومأجوج تشرق الشمس من مغربها، وتخرج دابة تكلم الناس، تقول للمسلم أنت مسلم وللكافر أنت كافر. ومن العلامات يحصل ثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في الجزيرة العربية يعني انشقاق الأرض وبلع من عليها. وأيضا تخرج نار من عدن يعني اليمن، نار غير جهنم وليست نار البراكين، هذه تخرج تسوق الناس إلى جهة المغرب. هذه العلامات يقال لها علامات الساعة الكبرى. وبقيت واحدة منها، وهي نزول دخان من السماء، بعض الناس ينزعجون انزعاجا شديدا يكاد يموتون من هذا الدخان وهم الكفار، أما المسلمون فيشعرون كأنه زكام، يعني شيء خفيف بالنسبة لغيرهم. فقال المؤلف رحمه الله: ثم الأشراط قسمان، كبرى وهي عشرة، وما سوى ذلك يقال لها الأشراط الصغرى، ككثرة القتل بغير حق، كثرة الظلم، كثرة الجهل وقلة العلم، كثرة الأمراض التي ما كانت تعرف في الماضي، كثرة والعياذ بالله تعالى الفساد والفسوق والكذب والخيانة، هذا كله من علامات الساعة الصغرى، ادعاء أشخاص النبوة وهم دجالون كذابون إلى آخره. ونزول عيسى من السماء من الأشراط الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. الله يرزقنا صحبته مع حسن الحال. أما ما ذكر بعض كتاب القاديانية، هؤلاء يدعون نبوة غلام أحمد القادياني، وبعضهم يقول عنه هو المسيح، عيسى ابن مريم، وبعضهم يقول عنه هو المهدي، المهدي المسيح، بعضهم يقول دجل وكذب وافتراء. قالوا في منشور له: إنما جاء في الحديث من نزول عيسى لم يرد أن نزوله من السماء، بزعمهم يعني، فهذا جهل منه بالحديث، فقد وردت رواية في البيهقي وغيره من السماء، يعني ينزل عيسى ابن مريم من السماء، ونزوله يكون عند المنارة الشرقية في دمشق. ولما تكلم النبي عن مكان نزول عيسى عليهما السلام ما كان هناك منارة، الآن يوجد منارة، يعني هذه مثل المئذنة في مطار دمشق، وهي بيضاء كما أخبر النبي عن لونها، يحتمل، الله أعلم. وهذا غره أنه لم يذكر في أكثر الروايات لفظ من السماء. لماذا قالوا هذا القاديانية؟ لأنه كما ذكرت لكم ادعوا أن عيسى أو المسيح هو هذا غلام أحمد القادياني. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. الشرح أنه يجب الإيمان بذلك، أما طلوع الشمس من مغربها فقد جاء ذكره في البخاري ومسلم، يعني كل يوم يا أحباب لها مشارق الشمس ولها مغارب، في ذاك اليوم حيث غربت تعود وتشرق. هذا أمر عجيب غير العادة، هذا من علامات الساعة الكبرى، ويغلق باب التوبة حينها، ما عدا بعد ذلك تقبل توبة لا لكافر ولا لمسلم عاصي، انتهى، أغلق باب التوبة. وأما موضع خروج الدابة، هذه تمشي على الأرض وتحدث الناس، أين تظهر؟ على ما جاء في الأثر في مصنف ابن أبي شيبة فهو في الصفا، يعني أمام الكعبة عند الصفا والمروة عند الصفا، ولم يثبت ذلك بطريق صحيح، يعني يحتمل رواية ضعيفة، فليس فرضا علينا أن نؤمن بأن خروجها من هناك، وإنما الواجب علينا أن نؤمن أنها ستخرج من حيث شاء الله، يعني خبر الدابة وجب الإيمان به، من أين على التمام تخرج ليس شرطا أن نعرف. قال المؤلف رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عما يحدث في المستقبل اعتمادا على صاحب له من الجن، هذا الكاهن يقول يحصل كذا في يوم كذا في سنة كذا في شهر كذا. فتنبهوا يا أحباب، هذا لا يجوز، وإذا أراد ادعاء الغيب أو فهم أو أحد صدقه على هذا فقد كفر، الذي يعلم الغيب كله هو الله. هؤلاء يحدثون عما يحصل في المستقبل، يكون أحيانا معهم جن يتعاملون معه، وهؤلاء الجن كذابون، أحيانا يكونون استمعوا إلى الملائكة، إلى حديث الملائكة، ثم يكون أخذ شيئا صحيحا سمعه من الملائكة فيقول لهذا الكائن خبرا صحيحا ومعه 99 كاذبة، أو اعتمادا على النجم، النجوم، معرفة مواقع النجوم وعلم الفلك هذا شيء حسن، لكن هم هؤلاء يعتمدون على النجوم في علم فاسد الشعوذة والكهانة، أو على مقدمات وأسباب اصطلحوا عليها. الحاصل سؤالهم حرام، وتصديقهم على معنى أنهم يعلمون الغيب كفر، وبذل المال لهم للكهانة أو العرافة حرام من الكبائر. أما العراف فهو الذي يتحدث عن الأمور الخفية، فلان سرق له مال، خطف ولده ونحو ذلك، هذا أيضا حرام لنا أن نأتيه للسؤال، وإذا سألناه حرام من الكبائر. أما من يصدقه على معنى أنه يعلم الغيب كفر، أما إذا صدقه على معنى أن فلانا هو السارق لا على أنه يعلم الغيب لا يكفر لكن حرام. ودفع المال له هذا أيضا حرام. كان يوجد واحد في محلة عائشة بكار هنا في لبنان، حكى لنا الشيخ عبد الله عنه رحمه الله، كان يكتب على باب البيت الروحاني فلان. هم يستعملون مثل هذه العبارات، معي روحانيين أو روحانيون، هكذا يعبرون حتى يأخذوا مال الناس بالباطل. الحاصل كان كتب أن السؤال تدفع قبل السؤال 5 ليرات، وهذا كان شيئا كبيرا، يعني كثير في ذاك الزمن، عشرات السنين. هؤلاء دجالون كذابون، حرام لنا أن نصدقهم. لكن انتبهوا، لم يرد، هذا ليس حديثا ولا آية، كذب المنجمون وإن صدقوا أو ولو صدقوا، لا يقال هذا، يقال وإن صدق بعضهم غلب وشأنهم أنهم كاذبون، يعني وإن حصل ما قالوه هم شأنهم الكذب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جني كاذب، قال عنه صدق الخبيث، ومعنى كلامه عليه الصلاة والسلام هو خبيث لكن في هذه صدقة. عليه الصلاة والسلام أراد بيان أنه هؤلاء يغلب عليهم الكذب لكن في هذه المسألة صدقة. ومعنى قوله وإجماع الأمة هو اتفاق المجتهدين، فمن خالف ما اتفق عليه المجتهدون فقوله مردود، ليس بعد الإجماع إلا الضلال والهلاك. لذلك يا أحباب، من يخالف الإجماع كائنا من كان كلامه مردود. أما اتفاق مشايخ أهل بلد أو بلدين أو ثلاثة على أمر شرعي فلا يسمى إجماعا، سواء اجتمعوا باسم مؤتمر، ملتقى، إلى غير ذلك مما يحصل اليوم، هذا لا يسمى إجماعا. ثم هؤلاء غلب عليهم، ليسوا علماء حقيقة فضلا عن أن يكونوا مجتهدين، الله يسلمنا. والدليل على تحريم إتيان العراف والكاهن أحاديث، منها حديث مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني لا ثواب له لمدة 40 ليلة بصلاة الفرض وبصلاة النفل، كل هذه المدة. ليس معناه لا يصح، انتبهوا، ليس معناه ما صح، إنما سقط الفرض عنه لكن لا ثواب له. وحديث الحاكم في المستدرك: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، يعني اعتقد فيه أنه يعلم الغيب، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي إن اعتقد أنه يطلع على الغيب. وليس المراد من يظن أنه قد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع، فإنه لا يكفر، لكنه ماذا نقول فيه؟ فسق، عليه معصية كبيرة، بل يكون عاصيا لسؤاله إياهم. وممن يدخل في ذلك من يعتمد في إخباره على الضرب بالمندل، هذا يقولون نحضر الأرواح، هذا يفعلون شيئا بالتراب، ما يسمى ضرب المندل أو فتح يسمى المندل عندنا في بلاد الشام، هذا حرام لا يجوز، والأرواح هم لا يستطيعون إحضارها، إنما الذي يحضر القرين الشيطان الذي كان مع هذا الإنسان الذي مات. والنظر في فنجان قهوة البن، يعني الذي ينظر في الفنجان هكذا يقول له أنت لك رزق يأتيك من طريق فلان، وأنت لك زوج يأتيك بعد يومين، وأنت لك كذا، وأنت أرى حيا فانتبهي من جارتك فلانة، وهكذا، هذا حرام لا يجوز. والذي يعتمد على كتاب قرعة الأنبياء، هذا كتاب فاسد حرام علينا اعتماده، وحذروا منه، وفيه طامات مهلكات، ويعتمدون عليه باسم الاستخارة وأشياء، وليس هذا طريق الاستخارة. وكتاب قرعة الطيور كذلك، هذا يجب التحذير منه، يستعمله هؤلاء المشعوذون. وكتاب أبي معشر الفلكي مشهور، هذا عند هؤلاء يستعملونه الذي يدعي أن البشر كلهم أحوالهم مرتبطة بالبروج الاثني عشر، مثل هؤلاء الذين يسمونه اليوم الأبراج. يوجد شيء اسمه الأبراج أو البروج، وهناك ذكر له في القرآن، هي مواقع النجوم، ولكن لا تعني أن الناس لهم علقة بهؤلاء الأبراج، يعني ما يحصل معي ومعك لا دخل للأبراج به. هذا الفساد، انتبهوا، يعني لا ننكر وجود ما يسمى البروج، لكن نقول ليس صحيحا أن أحوالنا وما يحصل معنا مرتبطة بهؤلاء البروج. انتبهوا، الذي يدعي هذا الكتاب، كتاب أبي معشر الفلكي، أن البشر كلهم أحوالهم مرتبطة بالبروج الاثني عشر، وأن كل مولود يرجع أمره إلى أحد هذه الأبراج. لذلك يسألونك أنت متى ولدت، يقول لهم مثلا في آذار، هذا يقول له في نيسان، هذا يقول في كانون، وهكذا، فيقول له أنت يحصل معك كذا وكذا. وكذلك الذين يعتمدون على الرمل المعروف عند بعضهم، يقولون الضرب بالرمل هذا حرام، والضرب بالحصى كذلك، يكون بين يديه عدة حصيات يقلبها بطريقة يقول لك يحصل معك كذا كذا، ادخل في هذه التجارة أو لا تدخل، أو الحبوب، شيء من الحبوب كالحمص وكالفول ونحوها، يحملونه بطريقة ما يقول لك افعل لا تفعل. ومن الكهان من يسميهم بعض الناس الروحانيين، فيقولون فلان روحاني، ويضعون الآن إعلانات في الصحف والإنترنت ليأتي الناس إليهم، ويعتمدون على كلامه ظنا منهم أن له اتصالا بالملائكة. كذابون، وإنما هو معتمد على فساق الجن من كفارهم وغيرهم، يعني على كفار الجن يعتمدون، وعلى الفسق، لأن أغلب الجن كفار ومؤمنوهم أغلبهم فساق. قال الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. الشرح: مراده بالجماعة إجماع أهل الحق في مسألة دينية في الاعتقاد أو الفروع، يعني إذا أجمعت الأمة على حكم ديني، على مسألة دينية عقائدية أو بالمعاملات أو الصلاة أو الصيام في الفروع، فهذا يا أحباب نحن نلتزمه. ويحتمل أن يكون مراده بالجماعة طاعة الإمام الذي بايعه المسلمون، يعني إذا بويع هذا الخليفة بيعة صحيحة فنحن معه. ويحتمل أن يكون مراده بالجماعة طاعة الإمام الذي بايعه المسلمون، لأن الخروج على الإمام الذي صحت بيعته من الكبائر، ليس كهؤلاء حزب التحرير قالوا عن واحد منهم هو الخليفة، هذا ما صحت بيعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له يوم القيامة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الإنسان الذي يكون الخليفة قد بويع بيعة صحيحة، يعني موجود، ثم لا يبايعه، حرام، أو بايعه ثم خلع، يعني تراجع سحب البيعة، حرام، يموت ميتة جاهلية، يعني تشبه تلك الميتة، ليس كافرا. فتنبهوا يا أحباب، فهذا لا ينطبق اليوم علينا، كما يقول حزب التحرير كل إنسان اليوم يموت وليس في عنقه بيعة فهو مات ميتة جاهلية، يعتبروننا حتى كفارا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الآن المسلمون أن ينصبوا خليفة، لا وجود له اليوم، فكيف يكون الواحد منا محاسبا على ما ليس في وسعه وليس في يده؟ الله يرحمنا. رواه مسلم وغيره: وينطبق ذلك على الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقاتلوه، ولا يصح أن يقال إنهم اجتهدوا، يعني هذا ليس اجتهادا مقبولا، لا يقال، فإنه له أجر من حارب الخليفة الذي صحت بيعته. لا، هذا قتالهم لعلي هذا كان بغير حق، فإن هذا ليس مبنيا على اجتهاد شرعي، إنما على رأي، بدليل قول علي رضي الله عنه: إن بني أمية يقاتلونني يزعمون أنني قتلت عثمان رضي الله عنه وكذبوا، إنما يريدون الملك. رواه الحافظ مسدد بن مسرهد في مسنده. هذا عزاه له الحافظ ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية. فانتبهوا يا أحباب، ليس معناه كل بني أمية فاسدون، لا، إنما منهم من هو من الأولياء الكرام كسيدنا عثمان ابن عفان وعمر ابن عبد العزيز. فإذا لكن المراد هؤلاء الذين خرجوا على علي وقاتلوه بغير حق. وكذلك قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما فيما رواه عنه البيهقي وابن أبي شيبة: وهذان أدرى بحال معاوية ممن قال إنه اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أكيد من قال هذا يعني بحسب حاله، هذا كلامه ليس معتبرا. وقد نقل الفقيه المتكلم ابن فورك في كتاب مقالات الأشعري كلام الإمام أبي الحسن الأشعري في أمر المخالفين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال ما نصه: وكان، أي الأشعري رضي الله عنه، يقول في أمر الخارجين عليه والمنكرين لإمامته إنهم كلهم كانوا على الخطأ فيما فعلوا، ولم يكن لهم أن يفعلوا ما فعلوا من إنكار إمامته والخروج عليه. فإذا يا أحباب، الذين خرجوا على علي كان يعتبرهم سيدنا الإمام الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا على خطأ. وكان يقول في أمر السيدة عائشة رضي الله عنها: إنها إنما قصدت الخروج طلبا للإصلاح بين الطائفتين بها للتوسط في أمرهما. يعني السيدة عائشة ما حاربت عليا، وإنما خطأها في هذا خرجت مع المعسكر الذي هو ضد الخليفة، كان ينبغي لها أن تخرج مع الخليفة، لكن لا يكفر هؤلاء ولا يقال فيهم كفروا، هذا لا يجوز يا أحباب، تنبهوا، لا يكفرون ولو حاربوا الخليفة الراشد، لكن هذا خطأ وليس لهم ذلك. وكان يقول في أمر عائشة: إنها إنما قصدت الخروج طلبا للإصلاح بين الطائفتين بها، يعني بسببها يصلح بينهما، للتوسط في أمرهما. فأما طلحة والزبير فإنهما خرجا عليه، يعني كانا يحاربانه، لكن كل واحد منهما ذكره سيدنا علي بحديث فتراجعا، تابا وأظهرا التوبة، لأنهما من المبشرين بالجنة، يعني لا بد أن يكون كما قال فيهم الرسول: يموتون على حال حسنة نفعنا الله بهما. فأما طلحة والزبير فإنهما خرجا عليه وكانا في ذلك متأولين مجتهدين يريان ذلك صوابا بنوع من الاجتهاد. لكن انتبهوا، هذا خطأ، فعلهم هذا لا يجوز، وتابا كما قال الأشعري، وأن ذلك كان منهما خطأ، وأنهما رجعا عن ذلك رضوان الله عليهما وندما وأظهر التوبة وماتا تائبين مما عملا. وكذلك كان يقول، أي الأشعري، في حرب معاوية إنه كان باجتهاد منه، يعني غير مقبول، وإن ذلك كان خطأ وباطلا ومنكرا وبغيا. هذه الألفاظ استعملت لأنها جاءت في الحديث: تقتله الفئة الباغية، على معنى أنه خروج عن إمام عادل، وهذا حرام، لا يجوز أن نخرج على الخليفة الراشد. فأما خطأ طلحة والزبير رضوان الله عليهما فكان يقول، أي الأشعري، إنه وقع مغفورا. لماذا؟ لأنهما مبشرين، لماذا؟ لأنهما مبشران بالجنة، للخبر الثابت عن النبي، للخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم لهما بالجنة مع بقية العشرة، فيما روي في خبر بشارة عشرة من أصحابه بالجنة، فذكر فيهم طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام رضوان الله عليهما. وأما خطأ من لم يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في أمره فإنه مجوز غفرانه والعفو عنه. ما معنى ذلك؟ يعني هم تحت المشيئة، مسلم عصى، فنقول إن مات على ذلك فحاله إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكن لا نكفرهم لمجرد هذا. فهذا نص صريح من إمام أهل السنة رضي الله عنه أبي الحسن الأشعري بأن كل مقاتليه، يعني الذين قاتلوا عليا، عصوا، وأن طلحة والزبير تابا رضوان الله عليهما، تابا من ذلك جزما، لأن النبي أخبر، وأن الآخرين تحت المشيئة، يجوز أن يغفر الله لمن شاء منهم. فبعد هذا لا يسوغ لأشعري أن يخالف كلام الإمام فيقول إن معاوية وجيشه غير آثمين، مع أن الأشعري قال بأن هؤلاء تحت المشيئة، إذن وقعوا في ذنب، مع الاعتراف بأنهم بغاة. ما معنى البغاة؟ يعني خرجوا على الخليفة. وأما من يقول إنهم مأجورون فأبعد من الحق، كيف يكون مأجورا؟ يعني له ثواب، وقد أخطأ بخروجه على الخليفة الذي صحت بيعته. الله يصلح الحال. وعن المؤلف بالفرقة مخالفة الإجماع، والزيغ هو الميل عن الحق، زاغ أي خرج عن الحق. وقوله وعذاب أي أن الخروج من الجماعة سبب العذاب، أي في الدنيا والآخرة. بعض المعاصي يعجل على صاحبها العذاب في الدنيا. الله يرحمنا ويحسن لنا الختام ويثبتنا على عقيدة أهل الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ومناصرته، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.